حرقة الملتاع والعشاق الكل فان والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فبعد أن بينا في الحلقات السابقة بعض أسباب الداعية المحبة والتي جعلها الله تعالى فرائض أوجبها على عباده في أول ما نزل من وحيه، حين أنزل هذه الأوامر الأربعة: اقرأ اقرأ قم قم. وفي الحلقات السابقة بينا ثلاثة منها، بقيت الرابعة وهي آية المدثر، في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. قم فأنذر، فالعبد المسلم المحب لربه الحريص على طاعته يعلم أن الله عز وجل قد اصطفاه من بين عباده واختاره لحمل أمانة دينه، ما اختاره لمجرد العبادة، بل اختاره ليكون رسولا لرسوله، يبلغ عن الله وعن رسوله إلى من استطاع من عباده حقيقة دينه، يبلغ ليحمل العباد على عبادة رب العباد، ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ليخرج العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ليخرج العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا الدور العظيم نيط بكل مسلم، كلف به كل مؤمن في هذا الأمر الجليل. أراد الله أن ينقلنا من العلم في قوله اقرأ اقرأ إلى العمل التنفيذي في أنفسنا في قوله قم الليل إلا قليلا. وهنا جاء الأمر لينقل نقلة أبعد إلى العمل عند الله، إلى أن نكون جنودا لله، نعمل لله، نعمل بالله، نعمل مع الله. وهذا أصل المحبة كما فسرها الإمام جنيد، قال: فأن يكون يحب بالله، يحب لله، يحب مع الله. فمدار المحبة حول هذا، وهذا أصل الدين. قم فأنذر، فدين الله ما جاء ليأخذها العبد لنفسه ويحرم منه الخلق من حوله، ما جاء علم الشرع ليكتم في الصدور، لقد توعد الله على كتمانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون. حتى توبته لا تتم إلا بالبيان، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ففي كل المعاصي يقول تابوا وأصلحوا، إلا هذه المعصية اشترط البيان. فالتوبة من ترك البيان، بيان الحق للخلق، لن تقبل إلا بالعودة لهذا الباب، فهو باب مفتوح لا يغلق على المسلم ما عاش. أمرنا ببلاغ الحق للخلق وحملهم عليه ودعوتهم إليه والصبر على ذلك كله، بل أمرنا أن نتواصى فيما بيننا وأن نتعاون وأن نتكاتف على هذا الأمر. لذا أقسم الله عز وجل محذرا ومنذرا في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله والعصر قسم بالزمان، أياما كاد زمانكم أن ينتهي وعمركم أن يولي. اعلموا هذه الحقيقة، إن الإنسان والألف واللام في الإنسان هنا للجنس، جنس الإنسان، فجنس الإنسان كله منعوت بهذا النعت. إن الإنسان لفي خسر، أي لفي خسران وضلال مبين، لا ينجو من هذا الخسران إلا من اتصف بهذه الخصال الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالقراءة الأولى والثانية موضع الإيمان وتنشئته وتقويته في القلوب، والرقي بمحابه والسمو بملكاته. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تمثلت في قيام الليل وأمثاله من عبادات ومن الطاعات ومن سائر الأوامر التي أمر بها رب العباد. فلا صالح إلا ما أمر الله به، فالله لا أمر إلا بالصالحات. وعملوا الصالحات، ثم يأتي هذا البيان اللازم الثالث، قال وتواصوا بالحق. وتواصى فعل في العربية يسمونه من أفعال المشاكلة. أفعال المشاكلة لا بد لها من طرفين، لا يكفي فيها طرف واحد، فيقال ضرب فلان فلان، فهذا فعل عادي. فإذا قال ضارب سمي فعل مشاكلة، ضرب القائم بالضرب واحد، لكن ضرب كلاهما ضرب الآخر، فلا بد من شريكين فيه، ولذا يسمى فعل مشاكلة. سأل فالسائل واحد، تساءل كلاهما سأل، وها هنا وصى قام بالوصية واحد، تواصى وصى بعضهم بعضا. فمعنى تواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا. فالمسلم عون لكل المسلمين، عون لكل العالمين، معين لكل من يحتاج لعونه حتى يسلك طريق ربه. لذا كان هذا دور الأمة الحقيقي. قال تعالى ولتكن منكم أمة، أي ولتكن منكم يا أمة محمد الأمة، فمن هنا بيانية. ثم جعل دورها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إلى عموم الخير، إلى مصالح العباد، إلى ما فيه خير العباد والبلاد، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن منكر، وقدم الدعوة العامة على الدعوة الخاصة. فالأمر المعروف والنهي عن منكر خاص بالأحكام الشرعية، أما دعوة الخير فعامة. فبدأ بها الحديث حتى يعلم أن دور الأمة ليس محصورا في الأحكام الشرعية وحدها، بل الأمر عام يشمل تصحيح مسيرة الحياة عند كل عباد الله، يشمل إنقاذ جميع عباد الله في كل أرض الله. فهذا دور الرسل، كلفهم الله به وكلفنا بما كلفهم به، جعلهم أسوتنا، جعلهم قدوتنا، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا أسوتنا الأولى صلى الله عليه وسلم يصف لنا عمله حين يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل صاحب نار أوقدها فانهال الجراد عليها فأنتم تندفعون للنار اندفاعا وأنا آخذ بحجزكم عنها. كمثل صاحب نار أوقدها، يصف النبي نفسه ويصف دعوته ويصف لنا كيف أن الله عز وجل أوجد جنة ونارا، جنة لإسعاد من أطاع ولبى، ونارا عقابا لمن خالف وعصى، خلافا عقابا لمن ترك دين الله ورفضه، لمن عاش بظلمه وجهله يعيش في سنعود بإذن الله. ربي النبي يصف أن هذه النار التي نصبت الناس في واقعهم الحي صاروا كالفراش لا يدركون أنهم مقدمون عليها داخلون فيها، فأفعالهم للنار يقينا تدفعهم دفعا كاندفاع الفراش إلى النار، لأنها لا تعي أنها نار، فهم لا يعون ولا يدركون حقيقة المصير والمآل فيندفعون للنار اندفاعا. ودور نبينا صلى الله عليه وسلم قائم يدفع الجميع عن النار، قال وأنا آخذ بحجزكم عنها، أجاهد في منع جميع أهل الأرض عن نار الرب. هذا دور كل مسلم، أن يأخذ بحجز الناس عن عذاب رب الناس، أن يمنع الناس، أن يحجب الناس عن الورود في المهالك، عن الدخول إلى صور العذاب التي أعدها الله لمن عصاه وخالف أمره. هذا دور المسلم، قم فأنذر. المسلم يعمل هذا العمل من باب جنديته عند ربه، من باب خدمته عند سيده، فهو عبد لرب، يحب الرب منه ذلك. بل العبد الصحيح المحب الحقيقي هو الذي يتطوع ويتنفل ليأتي لسيده بمحبوباته، فإن رأى أن سيده يحب إصلاح رعيته سعى لإصلاحها. فكيف إذا كان الرب هو الذي كلفنا بهذا التكليف وأعلمنا بما يحب من الأخذ بنواصي عباده إليه وتعبيدهم له وإنقاذهم بشرعه ووحيه وتأديبهم بآدابه وتخليقهم بأخلاق وتخلقهم بأخلاقه؟ فهذا دور المسلم، هذا دور المحب لربه. كلما ازداد لله عملا، كلما ازداد من الله قربا، كلما ازداد من الله محبة، فهذا أحد أسباب المحبة ودواعيها التي دعينا للتحرك لله بها حتى نرتقي بمحابنا. هذا سبيل شرعه الله لنا ودعانا إليه وحضنا عليه في قوله قم فأنذر، وتواصوا بالحق، يحتاج لجلد، يحتاج لصبر، يحتاج لمصابرة. لذا دعانا الله تعالى كما وصى بعضنا بعضا بالحق أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر للاستمرار في هذا العطاء وللاستمرار في هذا الباب. ومع فاصل قصير. يا حرقة الملتاع والعشاق، حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. الحمد لله عدنا بعد هذا الفاصل لنذكر بهذا النص الكريم، قم فأنذر. فهذا أحد دواعي المحبة، وأحد دواعي تقوية الهمة، وأحد دواعي توريث اليقين. ولذا كان العرب لهم مثل عجيب، كانوا يقولون إذا أردت أن تتعلم شيئا فعلمه. دعوة العبد لربه وقيامه على أمر دينه سيجعل من نفسه ضميرا حيا على نفسه. كيف يدعو الناس وينسى نفسه؟ كيف يذكر الناس ولا تذكر نفسه؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أمرنا بالدعوة إلى الله كما أمرنا بالعمل بأحكام الله. ثم تلا الآية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: ولو دقق الناظر النظر لعلم أن الكثير مما ندعو الناس إليه قد لا نكون نفذناه. ولو كان العبد لا يدعو إلا لما عمل لأطلت الأحكام. الذي أمرنا بعمل الصالحات هو الذي أمرنا بالتواصي بالحق. فلا يعطينا تقصيرنا في فعل الصالحات الحق في ترك أمر آخر لله عز وجل فنزيد على إثمنا أثاما، لا، بل أمرنا بالدعوة حتى وإن كنا مقصرين، حتى وإن كنا مقصرين، لأن هذه الطبيعة البشرية، الكمال لله وحده والعصمة الأنبياء، والمسلم لا يخلو من تقصير. فإذا كان الباب الذي قصر فيه لا يبلغ الحق فيه لأطل الحق في واقع الخلق، لأطل الحق في واقع الخلق. لذا أمرنا بالبلاغ حتى مع تقصيرنا، حتى مع تقصيرنا. لذا كانت دعوة الأنبياء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا القدر رب العباد بين لنا كيف ارتقى بحال صاحبه لمرحلة سماه جنديا من جنود السماء، عد المصلح القائم على إصلاح الناس عده من جنود السماء، وجعله صمام أمان لأي أمة عاش فيها. فإذا كان الله تعالى قد بعث رسل أنظر أقوامهم بوجودهم بينهم، لو ذهب الرسول عنهم وهم مصرون على عصيانهم رافضون لدين ربهم فثم سبيل إهلاكهم. جعل الله المصلح في الأمة صمام أمان لهذه الأمة، أقول وبالله التوفيق صمام أمان، فالأمل باق في إصلاحهم. ما بقي المصلح بينهم، ما بقي المصلح يعمل بينهم. هذا الصمام يحكيه لنا القرآن الكريم في مواقف عدة. قوم يونس عليه السلام لما بعث فيهم نبي الله يونس في نينوى في العراق وظل يدعوهم سنين، آمنت قلة وكفرت الكثرة، بل حاربت، بل جاهدت في رد الحق، بل آذت أهله. فلما أغضبه الأمر تركهم ورحل، رحل. لكن القوم كانوا يشعروا من خلال ما تعلموا أن وجود هذا العبد المصلح بينهم صمام أمان لهم من عذاب الله عز وجل، صمام أمان. فلما ذهب وإذا برب العباد يرسل عذابه، فجاءتهم سحابة محملة بنار بلهب حتى علت الرؤوس وعلت الديار، في لحظتها تنبهوا هذا عذاب الله قد حل، أين نبي الله يونس؟ فلما أيقنوا برحيله لم يجدوا سبيل في الخلاص من عذاب الله إلا بصدق التوبة وإخلاص العمل، فخرج الرجال والنساء والأطفال يجأرون إلى الله بالدعاء، يتذللون، يظهرون أنهم تابوا عن بغضهم وبعدهم وعادوا إلى ربهم وخالقهم عودة محب، عودة صادق، عودة تائب، حتى إنهم خرجوا من شدة لهثهم ولهفهم على التعجل بتوبتهم، خرجوا من بيوتهم مسرعين، لبسوا ثيابهم مقلوبة ظهورها في صدورها وصدورها في ظهورها، خرجوا على هذه الهيئة حتى صارت سنة في صلاة الاستسقاء لكل من حلت به مجاعة أو حرم فضل الله من الماء، خرجوا على هذه الهيئة يتضرعون رجالا ونساء، يعلنون توبتهم، يستغفرون ربهم. عند ذلك رفع الله العذاب بعد أن حل بالواد. وفي هذا يقول تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وجود المصلح وحده كان صمام الأمان، ساعة ذهابه رفع الأمان. بل يضرب الله لنا مثلا آخر في قرية، بقرية أصحاب ياسين، قرية كانت في بلاد الشام، بعث الله لها ثلاثة من رسله. قال تعالى اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فاتهموا الأنبياء بالكذب وتطاولوا عليهم، بل لم يكتفوا بذلك فرجموهم، قتلوا الثلاثة، قتلوا الثلاثة. لكن فترة بقائهم في الأمة وفي القرية ما اتبعهم على هذا الدين إلا واحد، ثلاثة أنبياء، وكل ما خرجوا به من أهل هذه القرية المسلمة مؤمن واحد. حبيب النجار رحمه الله تعالى فرد ليس من علية القوم، لا بسفير ولا بوزير، لكنه رجل من عوام الناس، يقطن في أطراف المدينة، يسكن في ضواحيها، ليس من علية القوم ولا من سكان وسط المدينة، التاون داون، نعم أقول هذا. ولذا يصف الله لنا حاله بعد أن قتل الأنبياء الثلاثة، وإذا بهذا الرجل يأتي من أطراف المدينة ساعيا منذرا مذكرا محببا العبادة لرب العباد، حاملا لهم على الرجوع إليه، حتى يعرفوا أن سبيل إكرامهم محبته والتعلق بأمره ونهيه والعمل عنده. نعم هو المنعم، فكيف تكفر نعمه ويكذب بأمره ثم يبقيها علينا؟ وهو القائل متوعدا فذرني والمكذبين أولي النعمة، من يكذبون بآياتي ولا حياة لهم إلا بنعمي، فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إلى متى؟ قال إن لدينا أنكالا جحيما، يؤهل لساعة نزول العذاب، إما عذاب الدنيا وإلا فعذاب الآخرة. لندرك هذه الحقيقة، حبيب النجار هذا الرجل البسيط يأتي من أقصى المدينة مسرعا مذكرا منذرا مبلغا محبا لله، حاملا لعباده إليه، حاملا كلامه إليهم، عاملا عند ربه، جنديا عنده وحده. يصف الله لنا حالها فيقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من أقصى المدينة، هذا موضع سكنه وموضع إقامته، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قتلوه، فجاءه نداء الله يعلوه ادخل الجنة، لكن قلبه المفعم بالعمل عند ربه حتى ساعة بشره بالجنة لم يدع هذا الأمر، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال تعالى بعد أن قتلوه وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، لم يقل وما أنزلنا على قومه من بعدهم، فيذكره هو الأنبياء ليعرفنا ربنا أن مصلحا واحدا وإن لم يكن رسول كاف أن تعصم به الأمة وتؤمن به الأمة. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وهذه أعظم بشرى لمن أحب الله وقام بهذا الأمر معه، عنده قام منذرا عن الله وعن رسوله مبلغا عنهما، عده الله من جند السماء، من جند السماء، جندي لا يعمل إلا عند ربه، لا يعمل إلا على نشر دينه، على نصرة دينه، على إنقاذ عباده، على رد الشاردين من خلقه إليه حتى ينتفعوا بوحيه ويستقيموا بأمره ويقيموا في أرض الله دينه ويعمروا أرض الله بوحيه. فهذه علة خلق الله لهم، يحبوه ويحبهم، هذا هدف مصلح، هذا هدف منذر، ليكون الناس جميعا ممن قال الله فيهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انتهى وقت البرنامج، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أحبهم الله وممن أحب الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا أموالنا ومن الماء البارد، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قلب جد السير للأشواق، زهر الجنان